أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول الله إنه من أنبياء وخاتم المرسلين صدق وكفى الداعي أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين إلى دعوته والعاملين وسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله، لازلنا نتحدث عن الآية الجامعة الفائدة التي جمع الله فيها للأمة بل للبشرية الباطنة أصول وقواعد علم الأخلاق، وقد ألمحنا عليها في لقاءات سابقة وبينا أن الإنسان له أحوال ثلاثة في أخلاقه لا ردع لها، إما خلق موهوب من الله عليه فيه بطاقة وهمة وعزيمة إرادة فاق فيها الأمة وبوسعه أن يعطي من خلالها عطاء أمة، وإما خلق معيوب هو فيه دون العباد فلا يعطي مثل جل العباد، ولا يخلو بشر من خلق موهوب ومن خلق معيوب، وهناك أخلاق بين هذه وتلك لا العبد فيها بموهوب ولا بمعيوب، بل هو كغالب أحوال العباد سماها ربنا بالعرف، فجمع الله لنا الثلاثة في آية واحدة وكيف نتعامل مع كل حال، فقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، والناس يفهم العفو بالصفح، وقلنا هذا خطأ بين، فالعفو هنا الزيادة، قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم هي الزيادة في الأخلاق، والأصل في العفو لغة الزيادة، قال تعالى ويسألونك ماذا يحبون قل العفو أي الزيادة، وقوله خذ العفو قلنا هذه أصل عظيم من أعظم أصول الديانة والأخلاق في الأمة، ليفتح الله لنا بها أعظم باب من أبواب التقدم في الأمة وأعظم باب من أبواب العطاء في الأمة، فقوله خذ العفو أمر للأمة بأسره أن تبحث لكل إنسان في الأمة عن موهبته فتنميها في صاحبه حتى يبرع فيها فيفوق أقرانه بل يفوق كل من حوله، وبين أنه لا يخلو بشر من خلق موهوب، لا يخلو بشر، والإنسان مطالب على الأقل تكليفا بأقرب الناس إليه، زوجته، أولاده، خلانه، مرؤوسيه، رؤسائه، ألصق الناس به، البحث عن الموهبة دين وتنميتها فيه دين، فالأمم ما قامت إلا على هذا، والحضارات ما نشأت إلا بهذا، أي حضارة في التاريخ قامت على حسن اغتنام الإدارة لموهبة بعض المغرب، لا تقوم الأمم على أكتاف العامة والرعاة، إنما تقوم على الفئة المتميزة في الأمة، فالحاكم الذي اهتم بموهبة الموهوبين في النحت في التاريخ صنع حضارة في النحت باه بها الأمم، ومن اغتنم مواهب الموهوبين في الصناعة بنى حضارة في الصناعة فاق بها الأمم، ومن اغتنم مواهب الموهوبين في الزراعة بنى حضارة زراعية فاق بها الأمم، وهذه الأمة المباركة وجهها ربها لاغتنام كل المواهب في كل أبوابها وجلاتها حتى تكون أمة متقدمة ليس في باب، ولا حضارتها مبنية على أصل بل على أصول وعلى قواعد وعلى طاقات متوفرة في الأمة موجودة ما غابت، الرب هو الذي أوجدها والرب هو الذي وجه إليها، ولولا توجيه الرب إليها ما عرفناها، الأمة غيابها عن الوحي خسرها الكثير بل خسر العالم كله الكثير من كله، كم من موهوبين فينا عاش ومات دفنت مواهبهم حال حياتهم وعند مماتهم ما عرفها أحد ولا انتفع بها أحد، يا إخواني هذا جانب من أخطر الجانب في التربية، وما يدرس الآن وما نسعى إليه الآن في التنمية البشرية وغيرها يحوم حول هذا المعنى ولا يصل إلى وصل إليه القرآن. أقول يحوم حوله، كيف نستفيد بطاقة الإنسان؟ يعني يبحث عن الطاقات الدارجة المعروفة عند الجميع، لكن عز من يفكر في جانب الموهبة وهو من أخطر الجوانب في الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ألا يضيع موهبة موهوب، وألا يحرم الأمة موهبة موهوب، وحتى لا يبقى في الأمة فرد واحد همل بلا دور، فاغتنام موهبته تجعل منه أمة في مجال الموهبة يعطي عطاء أمة فيما أحسن. وهذا يعطي الإنسان قوة وطاقة وقدرة أن يعطي وأن لا توقف عطاءه. فأولا يعني جانب نفسي كبير جدا في تكون كل الأحياء في أمة المسلمين، هذا الجانب جانب مادي بحت صريح في أن كل موهوب عنده من القدرة في الموهبة أن يعطي مثل عطاء الأمة بالكامل بالكامل في مجال موهوب فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتنم موهب الصحابة كان عطاء الصحابي في مجال موهبته يكافئ الأمة. في الحديث الثابت أرأف أمتي بأمة أبو بكر، فرأفة الصديق تعادل رأفة الأمة مجتمعة. قال وأقواهم، أقوى الأمة في الحق عمر، قوة عمر في الحق تعادل قوة الأمة. وأشدهم حياء عثمان، حياء عثمان يكافئ حياء الأمة. وأقضاهم علي، أقدرهم على فض المنازعات، وهذه القدرة عنده تكافئ عطاء الأمة مجتمعة. وقس على هذا أخيت الحديث إلى أن قال ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فميز النبي صلى الله عليه وسلم كل موهوب بموهبته التي نماها في الإسلام حتى أعطى بها عطاء أمه. كل مسلم طالب أن يبحث في نفسه في أولاده في زوجته في من حوله عن الخلق الموهوب في أمه. احنا نلخص ما قلناه في سلسلة محاضرات فاتت، سامحونا عشان يعني في وجود إخوة ضيوف عندنا أول مرة يحضروا، لكن حتى نربط الموضوع ببعض ثم نأتي على الجزء الذي توقفنا عنه. الجانب الثاني الخلق المعيوب، ولا يخلو بشر من خلق المعيوب، وسماه الرب جهلي، ولا يخلو بشر من جهل سلوك جهل، إذا قد وأعرض عن الجهل. وعلاج الجهالة بأمرين، أولا بالخلق الموهوب، فالخلق الموهوب جعله الرب كما قال السلف بمثابة تكع مثلا نتوكع عليه في كل ما يصدر من المسلمين عن المسلمين من خلق المعيب. والإسلام دعانا والنبي دعانا لهذا الأمر صراحة قبل أن نفكر في ذلة من ذل وخطأ من أخطأ، نرد الأمر لموهبته فنضع في الميزان خلقه المعيوب أمام خلقه الموهوب، فيمحى أولا بأول فلا يبقى له أثر على الخلق. وفي الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها سلوكا المعيوب رضي منها آخر الموهوب. وهو دعوة لنا قبل أن ننظر لمعايب الناس ننظر لمحاسنهم وجانب الموهوب فيه. ولذا قال الشاعر فإن أتتك من كريم عرف بكرمه وموهبته بكرمه، فإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شفيع. ذلة الموهوب تذوب أمام موهبته فتغفر له أولا بأول فيستمر الإلفة معه نألف وألف. لو عظمنا جانب الذلة وغفلنا جانب الحسنة غلت الصدور وقامت النفرة وانفض اجتماع الأمة. الرب جعل من أخطر أسباب التأليف بالمسلمين هذا الجانب الخطير الأخلاقي والذي غيب عن الأمة وغابت عنه. مهما عظمت إساءة المسيء إن نظرت لموهبه هانت. ولذا عد الرب هذه الجانب شفاعات تشفع في الذلات. أي مخطئ يخطئ ننظر لموهبته، بل جعل الرب هذا مقياس قرآني. لما أخطأ مصطح بن مثاسة، ومصطح بن مثاسة ابن بنت خالة أبو بكر، لكن صحابه وشهد بدرا، ولما كان حاضرا غزوة بن مصطلق ونفس في روع بعض المسلمين رأس المنافقين عبد الله بن سلول بما نفس من سموم في اتهام أمنا عائشة والتعريض بعرضها، فكان مصطح ممن خاض وردت كلام رأس المنافق، فدخل في الرحبة التي وقعت في عرض أمه. الصديق كان ينفق على مصطح وأمه وأهله طيلة حياته من ميلاده إلى أن صار رجلا. لما يبلغه الخبر أن مصطح الذي أنفق عليه طيلة حياته يعني خاض في عرضه مع من خاض في عرض من؟ الصديقة بنت الصديق وأم المؤمنين بنت أبي بكر وزوجة سيد الخلق، وطعنة في رأس الأمة وقيادتها، طعنة في رسول الله وطعنة في نائبه الأول وطعنة قاتلة وطعنة في أحب الناس إلى قلب رسول الله بالنزاع. يقول عمرو بن العاص: عدت من غزو منتصرا منتشيا، فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ طبعا سيدنا عمرو اعتقد ان انتصاره ده رفع مكانته فوق، فاراد ان يعرف منزلته فوجه هذا السؤال: يا رسول الله من احب الناس اليك؟ بلا تردد قال عائشه. طيب هو ينازع رسول الله في زوجاته؟ وحد ينازع الرجل في مراته؟ حتى لو اتعبت هي امراته وتخدم على غيره، والرب خدمها في القران: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه قال وصاحبته. فجعل منزلة الزوجة بعد الأبناء مباشرة وقبل الإخوات والأب والأم. إذا ندرك من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. سيدنا عمرو لا ينسى في زوجته. قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها أبو بكر. يعني هي أحب الناس إليه وبنت أحب الرجال إليه بالإنسان. فالضربة في مقتل. ومع ذلك لما بلغ الصديق الخبر وهو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جالس، لم يتوعد مصطح ولم يعاقبه ولم يقتص منه ولو فعل لكان محقا، لكن الصديق كل ما فعل أقسم أن يحجب عنه الصدقة دون أهله. فقاله في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيه الصدقة، كل ما صدر من الصديق والله لا أعطيه الصدقة. وإذا بأمين وحي السمع جبريل ينزل بهذا المقياس الرباني فورا، والصديق في مكانه لم يرح، ويأخذ النبي سنما الوحي ثم يتلو هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم سعة. فسمى الرب في هذه الآية أبو بكر بأجمل خصلتين، وعدت هذه من مواهبه. مش الحديث صرح بأنه أرب من الأمة بالأمة، في عهد الثاني صرح بأن أبو بكر إيمانه يعدل إيمان الأمة، وهذه الآية صرحت بخصلتين: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. فسمى الرب أبو بكر أولي الفضل، يعني صاحب فاضل، ده صاحب الفضل بالالف ما تعرفين. فلو جمعنا في التاريخ البشري كله كل اصحاب الفضل، كل واحد منهم يسمى ذو فضل، والصديق ذو الفضل، فصار علما على كل اصحاب الفضل، فهو المقدم والمبرز فيهم، لا يبلغ مكانته من اهل الفضل احد ولا يصل اليه احد، فهو علم على كل الفضل في التاريخ البشري كله، اعطي اعلى منزله بعد الانبياء، ودي احدى مواهب. قولوا الفضل والسعه، ايوه قولوا السعه، ودول منزلتين للصديق لوحده، فهو ارأف الامه بالامه، وهو اقوى الناس بالامه ايمانا، وهو صاحب الفضل المبرز، صاحب السعة المبرز. ثم جاءت آية أخرى فجعلته في مجال التقوى أتقى الأتقياء بعد الأنبياء، لما دعي للنفقة وأخرج ماله كله، ونزل الوحي بهذه الآيات وسيجنبها الأتقى، جاءت في عبور. ولما قل الأتقى، أتقى صيغة تفضيل على وزن أفعل، ففي كل عصر وفي كل مصر يبرز من الأتقياء تقيا يفوق أهل جيل، يسمى أتقى أهل هذا الجيل. لو جمعنا أتقياء أهل كل جيل فالصديق فوقه، فهو أتقى الأتقياء، لذا جاء وصفه بالتعريف، لم يقل وسيجنبها أتقى، بل قال الأتقى، أي من فاق كل الأتقياء في تقواه، فأعطي أعلى المنازل بعد الأنبياء، مش في خصلة، في خصال. إحنا ذكرنا الأمثلة خمسة. ثم علمه الرب هذا الأدب، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله. فجعل من هذه شفاعات ثلاثة. هب أن الذي أخطأ في قريب، أليست القرابة بشافع تغفر أمامها الذلات؟ الرب عدها شافع ومصلح قريب، هذه واحدة. الشفاعة الثانية المسكن، الفقر والعوز، فقير اضطره الفقر ليسيء إليك بسبب العوز. الظلم يا إخواني والعوز بلا نزاع مصائب قاتلة قاتلة. سيدنا علي بن طالب يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي، لأنه عذاب بصاحب، عذاب شديد. والرب أعذره فيما يصدر منه المقال، قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم لو نفس بكلمتين رب العباد أفعل. وقس على المظلوم كل صاحب حاجة وعوز، الفقير المضطر نفس، الحرمية المجرمين والتهب ويلخبط في الكلام. هذا التنفيس الذي يقع منه لا شك أن الرب أعذره للعوز الذي عنده، وحملنا على إعذاره. قال والمساكين، وجعل المسكن والعوز حاجة شافعة لمن ذل، فتغفر ذلتهم لأنه مسكين فقير ومحتاج، فلا يحملنا ذلة على أن نمنعه حاجة. وده المقياس ربنا، حاجات ترد بها الذلات. ثم الثالث الحسنة، قال والمهاجرين في سبيل الله، الطاعة العبادة. لما نلاقي واحد صوام قوام معمر لبيت بيوت الله عز وجل ويجي يذل ذلنا. اوه لو في عصرنا نعمل له فضيحة، شفت الشيخ؟ شفت الشيخ؟ وكأن الزلل عند غيره وارد وفي قاموسه لا ورود له. وفضيح. العكس هو الذي طلبه الرب، جعل الطاعات شافعة. طب رجل صوام طوام طائع، ضعف في لحظة، وقع في ذل، أما تغفر أمام بحر حسناته؟ نعمله فضيحة؟ هذه جريمة قاتلة. الرب جعل الطاعات شفاعات ويعلمنا. قبل أن نفكر في الذل نفكر فيما تمحى به آثار الذل. إن الحسنات يذهبن السيئات. فله من الحسنات فكيف بخلقه الموهوب الذي أعطى فيه عطاء أمه تذوب فيه كل ذنب. بل في الآية أعطى أمل في باب كمان واسع فتحه لا حدود له. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله. فعلق تعالى عفوه وغفرانه بغفراننا عمن أساء إليه. من منا في غنى عن عفو الله؟ وصل معنى؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسمع الآيات والرسول يتلو عليه وهو في مجلس يعلم أن مصطح له كل هذه الشفاعة، فهو من أولي القرب ومن المساكين ومن المهاجرين في سبيل الله من أهل الطاعات، كل دي خصال موجودة في مصطح، ومع ذلك ترك كل هذا وتعلق بالأخيرة وبكى وقال والله يا رسول الله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله يا رسول الله لأعطين مصطح ضعف ما كنت أعطيه. فكافأ مع ذلته لأن الله جعله سببا في علو كعب أبي بكر وعلو منزلته. ها يدفع كم في قوله تعالى أولي الفضل والسعة؟ وفي وحي يتلى وكلام رب العالمين وقرآن يتلى إلى قيام الساعة. لا تعدل مليارات إيه؟ ولا مليارات الدنيا حتى من عصر النبوة إلى قيام الساعة. تعدل هذا الفضل. يبقى مصطح يكرم ولا يكرم؟ وصل المعنى يا إخوان. إذا ندرك هذه الحقيقة، جعل الرب خلق الموهبة بمثابة كما قال ابن القيم وغيره تكأة يستند عليها أهل الإسلام جميعا في التعامل معه حتى تغفر ذلاته أولا بأول فيألف الناس ويألف الناس. وهذا من أعظم أخلاق الإنسان المسلمين التي بها تصان حوزة الأمة ويدفع الشر عن أهلها. طالما المسلمين في وحدة وألفة لن يتجرع عليهم عدو، فإن تفرقوا صاروا كالغنم الراع طمعت فيها كل الذئاب. وصل معنى التخلى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يؤلف ألف. ويقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وأدناهم أقربهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكناف المطالعون الذين يألفون ويؤلفون. سلوك دائما سلوك من يألف ومن يؤلف. ما لم نتخلق بهذه الآية كيف نألف ونؤلف؟ وصل معنا الأخير. فأول جانب في الإعراض عن الجاهلين برد سوءه وخطئه إلى جانب موهبته، وعشان كده قلنا مهم جدا أن ننميها فيه حتى تكون بمثابة التكأة مع كل العباد. سيدنا قوله تعالى رسول الله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر على الله، يعني العفو أجر مفتوح. نعم إن الله عز وجل لما قلت فأجر على الله ولم يحدد له أجرا زي ما قال إنما في الصدر أجر الله. فهذه يعني فتحت الباب إلى ما لا نهاية. الجانب الثاني في الإرادة المضلة قال وأعرض، وإحنا بيننا هذا لكن بنسترجع، وأعرض عن الجاهل. وقت جهالة الجاهل تثور نفس المعتدى عليه، ولو استسلم لسورتها لن تقم لنفسه ولا تفرق المسلمون. فالرب يأمرنا أولا بالإعراض تقويما لنفوسنا وتهذيبا لها، فلا يحملنا خطأ غيرنا على أن نواجهه بالخطأ. وإن سرنا لحظة وقوع الخطأ وقعنا فيما هو أشد خطأ. فالرب يفصل هذا الأمر بالإعراض، البعد عن المخطئ ساعة الخطأ. والإعراض بإجماع المفسرين إعراض كر لا فر، لن نتركه في جهالته حتى يموت عليها فيدخل النار، إنما أمرنا أن نعرض قليلا عنه حتى نتحكم في نفوسنا ونتمكن من غضبنا، ثم نعود فننصحه ونأخذ بنصيحته الحق. ولذلك هنا الآية جاءت مجملة في سورة النساء، جاءت من الصلاة. هنا قال وأعرض عن الجاهلين، في النساء قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فدلت الآية المفصلة على أن الإعراض إعراض كر لا فر، إعراض تقويم لنفوسنا ثم تقويم لنفوس المخطئين منا حتى نألفهم ويدفونا، وحتى نتمكن من إعانتهم على الحق لا حملهم على مزيد الخطأ بالخطأ منه. وصل معنى التخذة، ولذا قال وأعرض عن الجاهل. طيب بين هذه وتلك قال وأمر بالعرف، وإحنا ألمحنا في القرآن الماضي أن هناك أعرف دارجة عند كل الناس، والمقصود هنا بالعرف الطاقة الأخلاقية العامة اللي موجودة عند كل الخلق، وليس أصحابها بأصحاب موهبة فيها ولا أصحاب نقص فيها. وهذا الخلق الدارج إعماله بلا نزاع سيعالج شح نفوسنا نحن. كل إنسان فينا يتمنى لمن أحب أن يكون فوق نفسه في كل شيء. اللي بيحب مراته عايز مراته تبقى إيه؟ موهوبة أكثر من كل موهوبة. فإن كانت أم موهوبة في الرضاعة عايز مراته تبقى أمه مثلها، خالته موهوبة في الطهي عايز مراته تبقى زي خالته، أخته موهوبة في الخدمة في البيت عايز مراته تبقى موهوبة زي أخته. الكلام ده إن شاء الله موعد لكم في الجنة، عشان تأتيك واحدة خارقة موهوبة في كل شيء هذا محفز. الموهبة خلق خلقين ثلاثة أربعة خمسة ماشي، لكن في كل شيء كل صف طيب. اللي يعيش في هذا ويعشم في هذا ويؤمن في هذا عاش في خطأ قاتل وحمل غيره ما لا يطيق. أنا لما عايز مراتي يعني كأختي في موهبتها وكأمي في موهبتها وكخالتي في موهبتها وكعمتي في موهبتها أنا بطلب منها مستحيل. لما أجد نقص وعجز وتوقف كل ده سيغر الصدور وسيفسد الدين. الشاعر القديم قال لامرأتي وانصحها كيف تتعامل معها، قال خذ العفو مني اقبل الزيادة، بس دي اللي بابها عندي واسع اعطي فيها كما تحب. خذ العفو مني تستديم مودتي ولا تغضبي عند ثورتي، لا تقابل الليلة التي بذلت، اسكتي لغاية ما تعدي مرحلة الثانية. وصل المعنى؟ هو ده معنى أعرض عن الجاهل. قاله الشاعر في الجاهلية لما استقى هذه الأخلاق وعرف أثرها في حياة البلد. لكن الموضوع أخطر من هذا الكثير، موضوع العرف يا إخواني. العرف ليس عرف الناس. العرف ليس عرف الناس، بل رب الناس عرفنا حقيقة أعراف الناس. في أخلاق عامة عند كل الناس الرب جاء بها في القرآن التفصيلي. وفي أخلاق ثابتة عند الناس جانب الضعف فيها بين، لكن لا سبيل للعلاج. الرب أيضا بيان، الرب أيضا بيان حتى نتعامل مع كل من نتعامل ونحن على بصيرة لكل الواقع، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة بإيه؟ بكل الواقع الموجود، ما نعلمه وما لا نعلمه الرب لنا علم، وده جانب خطير جدا في حياتنا والناس عنه في غيبة، بل أقول ما هو أشد، حتى الأخلاق النادرة اللي وجدت في بيئات دون بيئات شرع لها رب العباد، بل هذه حكمة نزول الأنبياء في كل العصور والأمصار. لماذا لم يبعث الله من بداية نبي واحد لكل بشرية؟ ليه نوع؟ ليه جعل في كل بيئة وفي كل قرية وفي كل بلد وفي كل أمة رسول؟ ونص على هذا، قال تعالى ولكل أمة رسول، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ليه؟ أجمع أهل العلم على أن لكل بلد أعراف تولدت من بيئته، تولدت من بيئته، وده علم السلف كتبوا فيه والخلف ويجوا عنه. السلف سموه علم تاريخ البلدان. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول عبارة عجيبة، يقول فكل ما في البيئة له أثر في أخلاق الناس وأعرافهم. الطقس له أثر، اللي نشأ في بيئة حارة طوال حياته هتجد له أخلاق وطبائع تختلف عن نشأ في طقس بارد، عن نشأ في طقس معتدل. وصل معنا؟ وهذا ملاحظ مع أي حد يتعامل مع الناس، عشان تنتقل من بلد لبلد هتلاقي أعراف وطبائع عند أهل البلاد الحارة تختلف تماما عن التي وجدت في البلاد المعتدلة، عن وجدت في البلاد الباردة، عن البلاد الشديدة البرودة الثلجية. بل قال والتضاريس، اللي نشأ في أرض صحراوية وسط جبال غير نشأ في أرض زراعية، غير نشأ في بيئة ساحلية في وسط الأسماك والعادة من أي. فحتى هذه لها أثر، اللي نشأ في بيئة جبلية بيتعامل مع ظروف قاسية جدا، فلازم يكون شديد جدا في مواجهتها من ساعة ما يستيقظ من نومه. يعني راح فين؟ متوقع يطلع له ذئب، حية، عقرب. دي الأشياء المحيطة به في ليله ونهاره، ولذلك تلاقي نظر اللي عاش في الصحراء ده زي الصقر، يجيب على أكبر مسافة ممكن عشان يستطيع أن يتحاشى الخطر قبل وصوله. الطفل الصغير تلاقي أبيه ربيه على هذه التربية، إزاي يعتمد على نفسه لأن مش جالس معاه الوقت كله راح يصطاد. طب ولاد الصغيرة فين؟ عرضة للذئاب، عرضة للحياة، لازم من البداية يعلمه يبقى أسد من طفولة. ولذلك الأطفال في البادية يعني أسبق من غيرهم الأطفال في الاعتماد على أنفسهم. قريش في الجاهلية فطنت لهذا، فرغم أنهم حضر وأخلاق الحضر تفوق أخلاق البادية، ما منهم واحد ولد له وليد إلا ونزعه من صدر أمه وأعطاه لمرضعة في البادية ليتربى على حياة البدو في طفولته. اعتمد على نفسه ينقل الحضر ويسقيه أخلاق أهل الحضر. قريش في الجاهلية كانت أعظم في التربية من ملايين الناس الآن. وصل معنى كده؟ ليه؟ لأن الطفل في البادية يقينا هيعتمد على نفسه من أول لحظة، وأبى يبدأ يتحرك قلق والتنبيهات والأم والأب والكل وإخواته العقرب حية. تلاقي الولد يعني متنبه جدا، ذكي جدا، سريع اللحظ جدا، قوي البصر جدا، كل هذه الأخلاق يستحيل يكتسبها في المدينة. اللي بيقوم النوم على السرير والحيطة، بصره آخره فين؟ الحيطة. بعد شوية البصر هيضعف، آخره 5-6 متر، لكن التاني آخره فين؟ مفتوح. واضح المعنى؟ إذا ندرك لا شك إن بيئة الحضر تختلف أخلاقها عن بيئة البادية، تختلف أخلاقها عن بيئة الساحل اللي عايش يتعامل مع الأسماك ومع الغوص ومع الغرق وكاي. ها؟ البيئة مختلفة تماما، والطبع مختلف تماما. بل كما قال السلف حتى نوع الطعام له أثر في أخلاق الناس وعرفها. اللي اعتاد أكل لحم الجماد هتجد فيه صدق شديد، صبر عجيب، شجاعة وإقدام، حياء شديد، غضب سريع. خصال الجماد. الخواليس من الخواليس. إيه؟ الخلفان. واللي اعتاد أكل الضأن هتلاقي فيه رقة وحياء ويعني في حاجات تانية خالص. فمبارك من الأرانب بقى. التبعية سيدنا التبعية. ما وذلك هتلاقي يعني عندنا مثلا في مصر الجيل الأول اللي تربى على فراخ البلدي تلاقيه في منتهى النشاط وفي منتهى القوة وفي منتهى الاعتماد على نفسه، واللي تربى على فراخ البيضة تزقه مش عايز يمشي. فنادة رهيبة جدا. بدقية زكاة السوق. زي الفراخ البيضة تزقه مش عايز يمشي. هو عايز زقة وبعد زقة عايز زقة وبعد زقة عايز يتحرك. هذا يسمى عند العرب العي. يسموه العي ده اللي مش عايز يمشي الا بواحد يمشيه. هذا يسمى العي. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال. بل في حديث ام زرع لما اجتمع 11 نسوه وصلى اللي بيحدث النساء بهذا الحديث كل واحد اخذ اتصل زوجه بامانه، منهم اللي نسبته لنوع الطعام ومنهم اللي نسبته لاثر نوع الطعام فيه. فلما سويت له نوع الطعام واحدة قالت زوجي لحم جمل غس فوق جبل عال لا سهل فيرتقى ولا حلو فينتقل. الثانية نسبت له الأرانب قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه والنسال. حاجة كده يعني إيه شغل الأرانب. اللي نسبته للأثر واحدة وصفت زوجها ماذا؟ قالت زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جعل كل لك. حتى في حاجة عياياء يعني شديد العي، أي معضلة تقبل الرؤوس مش عايز حد، لا عنده قرار ولا عنده مواجهة، ما عندوش تصرف نهائي في أي مشكلة. فده واحد عايز واحد معاه يحرك كل موقف، يعني انسان عايز مع انسان لوحده ما يمشيش. واضح؟ عياياء طبقاء يعني دماغه مقفوله ما فيش مخ ما شغلش خالص. عياياء طبقاء حمقاء علم ما فيش ابو جهل. فجمع الثلاث العي وتعطيل العقل والجهل. عياياء طبقاء حمقاء النتيجه ايه؟ قالت كل داء له داء، اي مرض ممكن تتصرف مش موجود عنده. عياياء طبقاء حماقاء كل داء له داء شجك او فلك او جعل كل لك. يعني شجك طبعا ما دام وصل لهذا الحد تعامله بايه؟ واحد بيخبط. فشجك يعني فتح راسك، فتح الراس يسمى الشج. ها؟ وعشان كده الصحابه كان اسمه الاشج عشان كان في قطع في راسه. او فلك يعني قطع ظهرك، او جعل كل لك قطعك من فوق لتحت ما سابش حاجه. ما دام ابو جهل انت صار منه اخلاق من صنفين. اذا ندرك حتى نوع الطعام له اثر في الاخلاق. رب العباد لاختلاف هذه البيئات جعل لكل بيئه شرعه تناسب هذا العرف وهذه البيئة. ولذلك رب العباد وصف كل شرائعه المنزلة بخصلتين، فقال تعالى وتمت كلمة ربك. كل تجعل مع كل أمر على أي نحو؟ قال صدقا وعدلا. جمهور المفسرين قالوا صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشريعي له، البيئة والعرف. هي دي البيئة والعرف صدقا، هذا يسمى الصدق، صدق في الأخبار وفي تصور الواقع المراد التشريعي له، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع، لأنه لا يملك التشريع لكل واقع إلا الخالق، فهو أعلم بظاهر الواقع وباطنه. إحنا نعلم ظاهره كبشر لو شرعنا شرع الظاهر بس، لكن لا يعلم باطن أهل هذا الواقع إلا الخالق، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلم يعد للناس حكما عدلا إلا حكم من خلق وعلم ما في الصدور. وصل معنى الدخل. ومن هنا جاءت كل بيئة لها شرع الله. طب نبي الخاتم جاء لكل البيئات. ربنا وصف شرعته بأنها جمعت كل الشرائع المنزلة لكل البيئات التي وجدت، فقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق، أي جمعنا لك فيه كل الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، لكل الكتب المنزلة لكل البيئات التي وجدت، ومهيمنا عليه زاد عليه كمان التطورات الحديثة والباقية إلى قيام الساعة. وصل معنى الدخل. إذن الشريعة مدارها كله حول خذ العرف وأمر بالعرف. سيد كان سيدنا الشافعي في مصر غير العراق. أي مدى الخذ الحديث جدا واضح ما؟ فإذا ندرك هذا المعنى الدقيق الذي قد يغيب عن كثير من العرف. العرف ليس ما تعارف الناس عليه من باطل، إنما الأصل في تعريف العرف ما عرفنا الرب أنه عرفا وأن له بيئة حاضنة والرب شرع له. فنقول وأمر بالعرف، أؤمر بشرع الله لأهل كل بيئة في ضوء ما شرع لهذه البيئة. في قاعدة فقهية المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ده موضوع تاني هنجي لك. إذا وجد عرفا غير الذي نص الشرع عليه، إحنا أمرنا بالبحث عن مثله في الشريعة أولا، فإن لم نجد له في الشريعة مثيل قسناه على ما له مثيل، وعندها نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وده في مسائل قليلة جدا جدا جدا ونادرة، لكن الأصل أنه ما وجد عرف ولا بيئة إلا الرب سبق تشريعه لها. واضح المعنى تقريبا؟ إذا ندرك هذا المعنى، فحتى الأمور النادرة والبيئات النادرة والآثار المتغيرة البيئة. أنا شخصيا موضوع تاريخ البلدان كان شغال بالي فترة، عدت تتبعت في القرآن فوجئت الموجود بالتفصيل، تفصيل عجيب. يعني الرب ذكر ثلاث بيئات بشيء بالتفصيل، العراق والشام ومصر. في جانب الأعراف جرت عليه في كل عصور، أهل العراق في كل عصر ما عدا العصر اللي أقيم فيه الدين، في كل عصور لشدة البيئة التي ربوا فيها. من يملك القوة يستحل دم غيره، وذلك اللي يغضبه أسهل حاجة طخ الرجل. تلاحظ هذا في القرآن على نسق عجيب جدا. بعث فيه سيدنا نوح، أول ما أرسل أرسل في العرب، كان رد فعل إيه؟ تهديد بالرجل. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. بعد آلاف السنين بعث فيه سيدنا إبراهيم، في غير بعثته بعث في العرب، بل هو ولد في العرب ونشأ في العرب وبعث في العراق وظل يدعو في العراق 60 عام لغايه ما وصل بالعراق، من 40 سنه ل 60 سنه. اقرب الناس اليه ابوه، لما اغضبه قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني منك. تلاحظ السمت الرجل. وما زال في كل عصر اهل العراق اذا غاب الدين عنهم فالعقوبة العارضة عند القوي مع الضعيف القتل. أهل الشام الطرد، وذلك أكبر بلد عرف الطارد في التاريخ بلاد الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، الأربع دول سموا بلاد الشام. بعث فيهم سيدنا لوط، رد الفعل إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. لا في الأول، لئن لم تنتهي سيدنا لوط واحد، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. لما آمن معه أهله قالوا حتى النساء، حتى النساء يطرد. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قالوا أهله بناته، لا إله إلا الله. بعدهم بمئات السنين سيدنا شعيب، ها؟ لنخرجنك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فالعقوبة المتبادلة عند أهل الشام الطرد على مر التاريخ في كل العصور ما عدا الفترة الحكم الإسلامي اللي تستثنى. حكمت بالدين وبرسالة من عند رب العالمين، الناس بتتلم وتخلى عن هذا. غاب الدين خلاص خلص الطرد على طول. في مصر عندنا من قديم السيسي في كل العصور طره أبو زعبة من زمان. احنا أسد في الموضوع، ها؟ ما تلبس سيدنا يوسف يعني مجرد ضيف، وبعدين تبناه العزيز، تبناه ورباه في بيته، ومراته هي اللي ربته وحضنته لغاية ما بقى رجل تراودها عن نفسه مجرد أن يتأبى، تجعل من نفسها خصم وقاضي وحكم وتصدر الأحكام وتطالب الكل بالتنفيذ. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. زوجها مين؟ وزير الداخلية، رئيس الشرطة، عزيز مصر كان وزير الداخلية. زي قاضي ست القضاء المصري مضروب في عمق التاريخ هو بس الشرطة عندنا القضاء من زمان. ده وزير الداخلية، الرجل تحقق وسأل وبحث وتيقن بعد شهادة الشهود، قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت خطيئا. قال الكلمة دي بعد ما أقر إنها هي المجرمة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا. فتيقن يوسف بريء، لكن هي تفوت الموضوع، جمعت النسوة وعملت مؤامرة تانية عشان ما تبقاش في الهم لوحدها. نسوة من؟ الوزراء وعلية القوم. فوقع النسوة فيما وقعت في امرأة العزيز، فلما رأت سقوطهن واحدة واحدة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ودي الشهد الرئيسي في القضية، هي اللي قالت فاستعصم. يجي بعد كده أحد يتهم أنه هو هم بها، هم زنا، زي ما قالوا اليهود، يقول لك ده جلس أمامها وفك سك فك دكة السروال، الله يخيبكم واحد واحد. هي نفسها تقول فاستعصم وتقول فك دكة السروال. طيب استعصم، الحل ايه؟ قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. مش هسيبه السجن وراه وراه، لغاية ما خلت سيدنا يوسف يتمنى السجن خلاص من هذا الشر. قال رب السجن أحبه طلبه من السجن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طلب السجن وقال يا ربي، فالنبي يبين يقول رحم الله أخي يوسف، لو طلب من الله غير هذا لكان، هو طلب السجن وربنا استجبنا، يقول تعالى فاستجبنا. الاستجابة في إيه؟ ان كل الوزراء حاروا، طب نطلق نسواننا فضيحه، نضرب نسواننا فضيحه، طب نعمل ايه؟ وعايزين ننعم عن يوسف متعلقات به جدا، طب الحل ايه؟ عامل اجتماع واثنين وعشرة وعشرين والقرار الاخير. يقول تعالى ثم بدا، ثم تفيد عطف على التراخي، يعني مش بعد الحادث مره، لا ده بعد سنين من الحادث، بعد شهور وبعد اجتماعات عده، ثم بدا لهم ظهر لهم من بعد ما راوا الايه الدل على بعض يوسف ليسجننا حتى حين. ما فيش عقوبه ده. ودخل معهم السجن فتيان، ساقي الملك وخباز الملك كله شغال ورد. فعندنا السجن في مصر ايه يعني الورود شغال والخروج شغال 24 ساعه. في قول انه سيدنا يوسف قال ان قال السجن احب الي مجرد يعني مثل واحد يقول الموت احسن من الزنا يعني، يعني مجرد قول وليس يعني طلبها بصدق. لا لا لا هو هو طلبها طلبها نجاة من الزنا والكفر الحرام، وده من ورعه ان يقبل العقوبة من ربه ولا يقبل معصيته. وصل معنا الشاهد؟ بعد سيدنا موسى يوسف بمئات السنين دام سيدنا موسى أول ما حاولوا فرعون وغلبوا في الحوار قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فيش عندنا سكتة ولغاية النهاردة أنا شخصيا جلست معاه قد ما الضباط واحد قال لي يا شيخ نشأ يعني ابني يبقى في حب أسيبه يطلع بره أدور عليه؟ لا أنا خليك في حب على طول. حبه عنده السكت، هو ده الحب عنده. الله يخيبه ويخيب احمد. الشاهد يا اخواني اثار البيئه قائمه، ما انفكت عن الامه الا في وقت اقامتها لدين ربك في كل الاعصار وفي كل الاسر. اذا بلا نزاع هناك حتى عرفنا نادر الرب حكاها حتى نتعلم كيف نتعامل معها ونحرك الناس من خلال. الحقيقة اللي أعجبني جدا كان له نظر ثاقب في الموضوع ده كان ابن خلدون. ابن خلدون في مقدمة قال كلام خطير في قضية الرحمة، ازاي نتعامل مع كل بيئة على ضوء الأعراف التي سالت فيها. الوحي كله جرى عليها وأمر بالعرف. بل احنا طلنا بل هناك اعراف اندر من الندره ومع ذلك الرب حكى منها احوال المراه مع رب. اقول منها بس تكون المراه يا اخواني بيعتنيها فترات ضعف قاتله عز من يتنبه لها من الرجال. من هذه الفترات القاتلة وقت حيدها المرأة بنصف عقل وكمالها في نصف عقلها لا في كمال عقلها. فرب العباد كما وصف خلقه وصفه كله بالحسن بل بأحسن الحسن، فقال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلق. ولا يتصور عقل أن الرب أحسن خلق كل الخلق واستثنى المرأة أبدا. فأحسن خلقها فيما خلقت عليه في كونها مبدلة. ليه؟ لأن الحياة الزوجية يا إخواني لها أطراف ثلاثة مش طرف واحد أو طرفين. الناس في الحياة الزوجية زوج وزوج، لا في نتاج أولاد، والأولاد هم العمدة بل هم النتاج بل هم المستقبل. الأم والأب ذاهبين وذا الجيل القادم. فالرب راعى هذا حتى في خلقه لخلقه، ودي من حكمة الله العجيبة ومن آياته، مش آية من آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالطفل يولد بلا عقل بلا قوة بلا طاقة بلا علم. قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم جارح على الفجارح السمع والأبصار والأفئدة. الطفل الذي ولد بلا علم ولا عقل ولا طاقة ولا قوة كيف يحيى؟ كيف يحيى؟ والأب مطالب بحمايته والقيام على شؤونه ونفقة عليه، يعني وقته كله لكسبه، متى يتفرغ لحمايته؟ متى يتفرغ التعليم حتى لو طلب منه تعليم هل يستطيع؟ الرب لأن الرجل مكلف بالسعي والكسب والحماية كمل عقله، لأن هذه المهام تحتاج لكمال العقل. طب والطفل من له؟ ضعف الرب عقل المرأة وقوى عاطفتها لتعوض للطفل كل احتياجاته، فقوة العاطفة يجعل منها كتلة صبر لا نهاية لها. الأب لا صبر له على الولد، هالطفل يبكي قدام أرجح الناس عقلا، رجال يتحمل يعيش بيه لوحده أسبوع، يا حيجنن الولد يا حيجنن الولد، واحد منهم في النهاية يخش المستشفى هو العقيد. يستحيل. ليه؟ لأن كامل العقل لو تعامل مع عديم العقل هلك وأهلك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول، لا استغفر الله العظيم عظام بارك، يقول لو جاءني عالم يناظرني لأفهمته، ولو جاءني جاهل لأفهمني. أنا هقول له الأصول والقواعد ولو فهمت كل الطرق أنا بكلم في وقت هيفهمني وهيهد عيني ومش عارف أقنعه الكلمة واحدة. أخبر معاك؟ فلما تتعامل مع أخ الجهالة ما تقوليش علم ولا قواعد ولا أصول، انسى. أخذ جهالتي في جهالتي يعني. ويعتبر نفسه متصل ومن أن يحضرني طرفة حصلت في عصر أبو حنيفة، كان أحد العلماء مشهور جدا بمحاولة الزنادقة، يقول من يناظرني من يناظرني، فراح طلع الواحد من هذه النوعية، ألا أنا أناظر؟ ألا وأنا مستعد؟ ألا بس لي شرط، تناظرني بالإشارة مش بالكلام، ألا أناظر بالإشارة؟ فقال له يعني الله واحد لا شريك له، عمل هو العالم قال لك الله ده بيأيد كلامي، انا بقول الله وحده وبقول لا شريك له. فقال يعني كلام يعني قانع به من عينك، عمله جدا الله بلدتين أخذ الحوار الناس مسكوا الجهل، وأنت كنت تقول له إيه؟ سأل العالم، أنا أقول لهم واقف أقول له أنت واحد، سأفلوا العالم في الآخر قال لك ده راجل بيفهم ما في سأل الجهل بالذات غلبت العالم. قال هو قول لي ما سكتش هعمل فيك كده، قلت له ابدا مش هعمل كده، هفقع لك عينك، قلت له هجيب لك الانتين، فده فؤاد وده فؤاد نسال الله العافيه هيجيب له الانتين. فاخوانا اخو الجهاله في الجهاله يا رب، الشاهد الطفل بهذه الجهاله وبهذا العجز كيف يتعامل معه صاحب القوه والعقل؟ يستحيل. الرب جعل عقل المرأة وسط بين الرجل والطفل حتى تتمكن من أداء مهام الطفل وأداء حقوقه وأداء حق الزوج حقوقه. لو كمل عقلها لهلك الرجال ولهلك الأطفال، فحسنها وكمالها في نقص عقلها وقوة عاطفتها. وصل معنى كده؟ وعشان كده الرسول قال إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع على، وحواء خلقت من أقصى ضلوع آدم من أسفل في الجنب الشمال اللي هو أعوج ضلوع صدري، يعني اللي فوق هتلاقيه أقرب للاستقامة، اللي تحت أقرب للدير نص دير، فهو أكثر الضلوع إعوجاجا. ومنظر الحديث يشبه المرأة بهذا الضلع، هل تستقيم حياة الجسم إذا استقام ضلعه؟ يستحيل. فاستقامة جسدك بعوجز ضلعك، واستقامة زوجيتك بعوجز امرأتك. مثلك تشبيه جيد في موضعي، إنه من خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع على إذا ذهبت تقيمه عشان تعدله كسرته، وإذا تركته لم يزل أعوج فاستمتعوا بهن على عوج. هتستمتع بها الوضع، هتطلع تنزل، هي نص عقل وعاطفة غلابة. وضحت؟ طيب سؤال يتعلق بالعرس سيدة. لا، هي كثير من النساء يستشهدوا بيقولك إنه الشرع لا يفرض علينا مثلا الطبخ والكنس والطعام والمال، فهذا من العرف التي جرت، يعني جدي وجدة بستي وستكتو بيطبخوا بيخدموا أزواجهم. هلأ الجيل الحديث بيقولك الشرع ما ألزمني، فأليس كما وجهنا للرجال تنبيه المرة الماضية خلينا نوجه للنساء هنوجه هنجيلهم ما تستعجلش. في هيك فئة من النساء بتستشهدوا لسه هرد على الكلام كله دور لسه جايه دورها مع بعضها ما تستعجلش لسه بتكلم دلوقتي في حاجات عامه في العرف. فبلا نساء هذه اعراف متعارف عليها. المراه ما لم نعرف طبيعتها والاعراف التي تحركها لن نحسن تعاملها. فرب العباد ضعف عقلها وقوى عاطفتها ليجعلها حلقه وصل بين الزوج وبين الابناء، ولذلك جاء تكليفها على وفق طبيعته. لا خلاص هنختم، هنختم، احنا طولنا ما في الكفايه عشان ما تزيد. طيب حاضر ماشي، زي بعض يخلي موضوع المراه ده هيحتكسر والوقت لازم، انا عديت الوقت تجاوزته، اكتفي بهذا القدر اليوم. ان شاء الله تعالى الحديث بقيه معنا الاسبوع القادم. الموضوع هنفتحه. السلام عليكم.